فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها كنا ترابا وآباءنا

القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أخرجنا لهم من جاء بالحسنة وقل الحمد.